في الدنيا الخيال غنينا لحن الهوى والشدو بينا وصال روحي وروحك سوا من في دنيا الخيال غنينا لحن الهوى والشدو بينا وصال والنظرة بينا سكون وهمس وكلام والحب من غير امل اسمى معاني الغرام وكل ما يدق قلبي بنادي عليك وبكل شوقي وحبي بنادي عليك وبكل ما يدق قلبي وبكل شوقي وحبي وحتى لو كنت جنبي بنادي عليك اه